فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضار في 10 سنين فأقل منجزا ومعلقا من إمام لجميع المشركين ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم ومن كل أحد نقافة وحصن صغيرين عرفا ويحرم به قتل ورق وأسر ومتى طلب الأمان. طيب يقول رحمه الله فصل. ويصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران إلى آخره. اعلم أن الكفار بالنسبة إلينا يعني بالنسبة للمسلمين على أقسام أربعة. الكفار بالنسبة للمسلمين على أقسام أربعة. القسم الأول محاربون، والمحارب دمه حلال وماله وذريته، فهو حلال الدم والمال والذرية، والمراد بالمحارب الذي بيننا وبينهم حرب. إذن القسم الأول من أقسام الكفار المحاربون، محاربون. فالمحارب يسمى الحربي، هذا حربي يعني اسم الحرب مو بحربي قبيلة يمسك الحربي. طيب حربي حلال الدم والمال والذرية. القسم الثاني من أقسام الكفار المعاهدون، المعاهدون، وهم من بيننا وبينهم عهد، من بيننا وبينهم عهد بأن نضع القتال بيننا وبينهم مدة من الزمن، من بيننا وبينهم عهد بأن نضع القتال بيننا وبينهم مدة من الزمن، كما حصل من تعهد النبي صلى الله عليه وسلم لقريش زمن الحديبية، فقد عاهدهم عليه الصلاة والسلام على وضع الحرب 10 سنين. 10 سنين قريش في ذلك الزمن بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام معاهدون. القسم الثالث من أقسام الكفار المستأمنون، والمستأمن هو من يطلب الدخول إلى بلاد الإسلام، من يطلب الدخول إلى بلاد الإسلام بأمان، من يطلب الدخول إلى بلاد الإسلام بأمان، إما لتجارة وإما لزيارة وإما لسماع القرآن. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. الرابع الذميون، وهم الذين بيننا وبينهم عهد وذمة أن يقيموا في بلادنا، أن يقيموا في بلادنا محميين من الأذى والاعتداء، لكن بالجزية، لكن بالجزية. هؤلاء هم أهل الذمة. فإذا قال قائل ما الفرق بين الذم والمعاهد، الفرق بين الذم والمعاهد، فالجواب أن الفرق بينهما أن المعاهد مستقل في بلاده، المعاهد مستقل في بلاده لا علاقة لنا به، لكننا لا نبدأه بحرب. وأما الذم فهو في بلادنا يعيش بيننا وندافع عنه ونحميه من الأذى ولا يجوز لأحد أن يعتدي عليه. هذه أقسام الكفار، أقسام الكفار بالنسبة للمسلمين: الحربي والمعاهد والمستأمن والذمي. ما حكمهم؟ قلنا الحربي حلال الدم والمال والذرية لا حرمة له، والذمي والمعاهد والمستأمن معصوم، معصوم دمه وماله، دمه حرام وماله حرام لا يجوز الاعتداء عليه. ولذلك الفقهاء حينما يذكرون معصوم الدم يقول المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. طيب نقول المستأمن بالكسر ولا المستأمن؟ أحسن نقول مستأمن، يعني هو الذي طلب الأمان. أما إذا قلنا المستأمن كان نقول تعال نحن نؤمنك، نحن نؤمنك. هؤلاء لا لا لا. طيب المحاربون أو الحربيون إذا كان بيننا وبينهم حرب وأسرنا من أسرنا منهم، فما حكم الأسارة من الكفار الحربيين؟ ما حكم الأسارة من الكفار الحربيين؟ فالجواب أن الأسارة من الكفار الحربيين على قسمين. القسم الأول ما يكون رقيقا بمجرد السبي. الأسارة من الكفار قسمان: قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، يعني بمجرد سبي يكون رقيقا، وهم النساء والصبيان، النساء والصبيان. والقسم الثاني من يخير فيهم الإمام بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم، وهم الرجال البالغون المقاتلون، الرجال البالغون المقاتلون. إذن الأسرى الذين يكونوا من الكفار حال الحرب ما حكمهم؟ نقول إن كانوا نساء وصبيانا فإنهم يكونون أرقاء، أرقاء بالسبي كما سبق، وإن كانوا مقاتلة وهم بالغون ذكور، الرجال البالغون المقاتلون، فيخير فيهم الإمام بين هذه الأمور، بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو أسير مسلم، أسير مسلم، فإما منا بعد وإما فداء. هذا حكم ما يتعلق بالأسارى. يقول المؤلف رحمه الله: ويصح الأمان من مسلم عاقل. يصح الأمان، عرفنا أن الأمان هو أن يطلب الكافر الدخول إلى بلاد المسلمين لغرض من تجارة أو زيارة أو سماع القرآن أو ما أشبه ذلك. يقول يصح الأمان من مسلم، فلا يصح من كافر، لا يصح من كافر، يعني لا يصح أن يؤمن الكافر كافرا، لأن الكافر يحتاج إلى من يؤمنه، فكيف يؤمن غيره؟ عاقل مختار غير استقرار، عاقل لأن المجنون لا يدرك، لا يدرك. مختار فلا يصح من مكره، فلو قدر أن كافرا حربيا هدد رجلا من المسلمين وقال أجرني أمني فأمنه، فهذا الأمان غير معتبر لأنه لم يصدر عن اختيار وإرادة. غير سكران لأن السكران لا يعرف مصدره، فالمجنون أو غير العاقل والسكران كلاهما لا يعرف المصلحة، فقد تكون المصلحة في عدم، في عدم الأمان. يقول: ولو قنا، يعني ولو كان عبدا فلا تشترط الحرية، الحرية تشترط الحرية، ولا أو أنثى، أو أنثى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أمهان. يقول: بلا ضرر، فإن كان على المسلمين ضرر في هذا الأمان تضررون، إما على وجه العموم وإما على وجه الخصوص. إما على وجه العموم بأن يكون مثل بيننا وبينهم، بيننا وبين الكفار مثلا معاهدات أو عهد، وطلبوا منا أن لا نمكن أحدا منهم من الدخول مثلا إلى بلادنا، يخشون مثلا أن أحد يدخل ويسلم ونحو ذلك. ولو أمنا أحدا أو سمحنا لأحد أن يدخل ربما انتقض ما بيننا وبينهم من عهدنا ضرر، أو ضررا خاص بالمسلمين أيضا بأن يكون هذا الشخص الذي أمناه من المفسدين في الأرض، يسرق، يروج، ينشر مذهبا فاسدا باطلا، فهذا لا يصح. إذن يشترط للأمان أن لا يكون هناك ضرر، من الضرر أن نخشى أن ينقض ما بيننا وبين الكفار من العهد، من الضرر أن نخشى من هذا المؤمن، مؤمن بأن يكون مثلا رجلا فاسدا، إما أن ينشر معتقده وإما أن يفسد في بلاد المسلمين بنشر الأخلاق الرديئة والسافلة ونحو ذلك. قال: فيه 10 سنين فأقل، يعني يكون الأمان في 10 سنين فأقل، فلا يصح أن يؤمن أكثر من 10 سنين. استدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا على وضع الحرب 10 سنين. قالوا: فالأمان يصح مدة الهدنة، يصح الأمان مدة الهدنة فقط لا أكثر، فيصح سنة وسنتين وثلاث وإلى 10، ما زاد على 10 فلا يصح. وقالوا أيضا لقوله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وهذا عام خصت منه مدة 10، فدل ذلك على أن ما زاد على 10 لا يصح. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيادة على 10، وأن الأمان والهدنة، لأن الخلاف إخوان، الخلاف في الأمان والهدنة كلاهما واحد، يعني من جوز من منع الزيادة على العشر في الهدنة منعها في الأمان. قالوا إنه تجوز، يجوز الأمان على أكثر من 10 سنين ما دام هناك مصلحة وحاجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك ابن القيم رحمه الله، على أنه تجوز، على أن الأمان يجوز ما شئنا من المدة. قالوا وما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش إنما هو قضية عين وقع اتفاقا، ولم يكن ذلك من باب ماذا؟ التحديد. ولا ندري، ربما لو أن المصلحة تقتضي أن يكون 5 سنين كان 5 سنين، أن يكون 15 عاما 15 عاما. فالمهم أن العلماء رحمهم الله مختلفون في مدة الأمان وكذلك مدة الهدنة والصلح، هل يجوز أن تكون هناك هدنة بين الكفار والمسلمين أكثر من 10 سنين أو لا أو لا. هناك تعليل آخر في مسألة الهدنة، يعللون بأن تطويل المدة، تطويل مدة الهدنة يفضي إلى ترك الجهاد، يعني أنت صلعت مع هؤلاء الكفار يعني معناته أبطلت الجهاد، خلاص ما في حرب، تلغي الجيش، تلغي الدفاع وكل شيء، فهذا معناه إبطال الجهاد. لكن هذا في مسألة الأمان لا، لأن الأمان مسألة فردية. طيب يقول رحمه الله منجزا أو معلقا، يعني يصح الأمان منجزا أو معلقا. فالمنجز أنت آمن، أمنتك، أنت في أمان ونحو ذلك من الفاظ. ومعلقا بأن يقول إذا دخل رمضان فأنت آمن، إذا دخل الشهر الفلاني فأنت آمن، أو على سبيل العموم من فعل كذا فهو آمن، من فعل كذا فهو آمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة من دخل داره فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. هذا أمان معلق، أمان معلق. يقول رحمه الله من إمام لجميع المشركين، من إمام يعني يصح الأمان من إمام لجميع المشركين، بأن يؤمن الإمام جميع المشركين. فيقول مثلا لدولة من الدول أنتم في أمان أو أمنتكم، فيجوز. قالوا لأن ولاية الإمام ولاية عامة، فجاز أن يكون تأمينه عاما، فالتأمين على حسب الولاية، من كانت ولايته عامة جاز أن يؤمن أمانا عاما، ومن لا فلا. قال ومن أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم، كما لو كان هناك أمير على بلد أو على قرية وبجواره أو بإزائه بلد كفار، بلدة فيها كفار، فيجوز أن يؤمنهم، يجوز لأمير هذه القرية المسلمة أن يؤمن أهل هذه القرية الكافرة، وبالعموم. ولهذا قال ومن أمير، شفت، من أمير لأهل بلدة جعل بإزائهم. مثاله أن يكون هناك أمير لبلدة مسلمة أو لقرية مسلمة، وبجوار هذه القرية المسلمة قرية الكفار أو مزارع يسكنها الكفار، فيجوز لهذا الأمير المسلم على هذه القرية، يجوز أن يؤمن أهل هذه القرية الكافرة. وليس هذا كالأول، الأول تأمين لعموم المشركين، وهذا تأمين لهؤلاء. فالأول لما كانت ولايته عامة والإمام جاز أن يؤمن أمانا عاما، وهذا لما كانت ولايته مقيدة كان أمانه مقيدا. قال ومن كل أحد لقافلة وحصن صغيرين عرفا، صغيرين عرفا، بدأ ينزل أو يرتقي، ينزل أول شيء جميع ثم أمير شوي شوي. قال ومن كل أحد لقافلة، يعني ومن كل أحد من أفراد المسلمين ممن اتصف بما سبق من مسلم عاقل غير مجنون وسكران يصح لقافلة، مرت قافلة من قوافل الكفار أرادوا مثلا الدخول إلى بلاد المسلمين للتجارة، فيجوز أن نقول أمنتكم أو أنتم في أمان، لكن المؤلف يقول صغيرين عرفا، صغيرين عرفا. فأما القوافل الكبار كالقوافل التي تكون للحج ونحو ذلك فهذا لا يصح. كذلك يقول وحصن صغيرين عرفا، وقالوا عرفا يعني أن المرجع في الصغر والكبر إلى العرف، وإنما قال المؤلف عرفا لئلا يدعي هذا المؤمن أن هذه القافلة صغيرة وهي كبيرة، يقول القافلة صغيرة، نقول المرجع في كونها صغيرة أو كبيرة لا إلينا ولا إليك وإنما إلى العرف، فجعلوا ذلك إلى العرف لئلا يحصل النزاع. قال رحمه الله ويحرم به، يحرم به يعني بالأمان قتل ورق وأسر، تحرم هذه الثلاثة، وذلك أن من أمن فقد عصم دمه وماله وعرضه أيضا، قول النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أمهان، بل قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني المكان الذي يأمن فيه. وهذا دليل على أن الأمان يعصم الدم ويعصم الماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.